أفضت قبل أن أرمي؟ قال لا أحد. قال الراوي هو ابن عباس ما سئل يومين عن شيء قدم والأكل إلا قال فلا أحد. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا يدل على التوسع بحمد الله وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل عباده، لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعا. من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من حلق قبل أن يذبح لا حرج، من طاف قبل أن يرمي طاف قبل أن يذبح طاف قبل أن يرمي لا حرج، هذه كلها بحمد الله موسعة. إنما الأفضل والأولى أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم الطواف الأخير، هذا هو الأفضل. ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر، يلبس ثيابه ولو كمل عطف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.